هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء، والذي يلقي الضوء على بعض المفاهيم المختلفة، ومفهوم اليوم يدور حول الإحسان. فهيا معا نبدأ اللقاء. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور، في البداية، ما هو المقصود بالإحسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفهم البعض أن كلمة الإحسان يراد بها مجرد الإنفاق التطوعي على الفقراء والمساكين والذين هم في حاجة إلى مساعدة. صحيح، هذا نوع من أنواع الإحسان، والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولكن هذا معنى محدود للإحسان، لأن الرسول الكريم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا سبحتم فأحسنوا الذبحة. وأنا أقول لكل عامل إذا كنت في عمل فأحسن عملك، ولكل طالب إذا كنت تذاكر فأحسن مذاكرتك، ولكل فلاح إذا كنت فلاحا فأحسن زراعتك وحافظ عليها. قد أن الرسول يقول أيضا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وإتقان العمل يعني أن الإنسان يؤديه على أجمل صورة وأحسنها بقدر ما يستطيع. ولو فهم الناس هذا المعنى وقام كل إنسان في مجال عمله مهما يكن نوعه بالإخلاص والإحسان في العمل لوجه الله تبارك وتعالى دون أن يرتب على ذلك أو يؤخر ذلك من أجل رشوة أو منفعة، هذا هو الخطأ الكبير. لو الناس قاموا بواجبهم كما شرع الله، فإن الأمة كلها عن طريق هذا الجهاز البشري الذي يخلص في عمله يحقق للأمة تقدما وازدهارا ونهضة وحياة سعيدة. هناك مجالات كثيرة للإحسان، ماذا عن أهم هذه المجالات؟ أهم مجالات الإحسان تتعلق بالإحسان إلى الوالدين والإحسان لذوي الأرحام. فالإحسان إلى الوالدين قرنه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف كما جاء عن الإمام علي كرم الله وجهه، لو كان هناك أقل من أف لحرمه الله في كتابه الكريم. يعني كل واحد يقول لأبيه أو أمه يعني ضجر، إشارة أنه متضجر منه. ودايما يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلهم، لأن الإنسان في كبر السن قد يتحول إلى طفل صغير ويتصرف تصرفات مزعجة شوية أحيانا، ولكن لابد أن نحاول أن نرضى بهذا وأن نكون محسنين إلى الآباء إحسانا كريما. يروى أن رجلا كان يحج ويطوف بالبيت ويحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة، فقال لأحدهم: أنا تراني أحسنت إلى أمي؟ قال له: لا، لم تحسن إليها ولا طلقة من طلقات حملها فيك. فأمك هذه يعني مدة الحمل والإرضاع أنت مهما فعلت طول حياتك لن تستطيع أن تكافئها. أخيراً الفرق بين الإحسان المادي والإحسان المعنوي. وهو الإحسان المادي هو الإعطاء، يعني أنا أنفق وأروح أمشي مع واحد في مشوار أقضي له حاجات، هذا إحسان. ولكن الإحسان المعنوي يتمثل في القيم الأخلاقية التي يجب أن تسود بين الناس جميعاً، قيم الثقة والمودة والتكافل والإخاء والصراحة وعدم الغش وعدم الكذب، ومن ثم المجتمع الإسلامي يكون خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف يشمل كل مكارم الأخلاق، والنهي عن المنكر يشمل كل ما حرمه الله تبارك وتعالى، وهذا كله مرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. أرجو أن يأخذ الناس العظة مما يسمعون، وأن يستجيبوا وأن يعملوا، لأن الله سيحاسبهم، سمعتم ولم تعملوا فلا عذر لكم. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيفي حلقة اليوم الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكم تحيات مهندس الصوت حمدي السبكي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.